إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فهذه الملمات التي تلم بنا والأحداث التي تمر بنا يجب أن تدفعنا دفعا إلى كتاب الله، ويجب أن تدفعنا دفعا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نزداد من الوحيين اقترابا لا ابتعادا. فهذا هو المفترض، أن يكون نتيجة لأية فتنة تنزل بالمسلم، يفترض أنها ترده إلى الله سبحانه، وترده إلى كتاب الله الكريم، وترده إلى سنة نبيه الأمين. قال تعالى ذكره: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال جل ذكره: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إنه يجب علينا دائما وأبدا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله بعد أي حادثة تلم بنا وبعد أي بلاء ينزل بنا، حتى تستقيم أمورنا، حتى تستقيم أمورنا وتطمئن قلوبنا وتأمن بلادنا. هذا لازم بالدرجة الأولى. ولذلك فلا يفهم أبدا أننا في الأزمات نبتعد عن الكتاب العزيز وعن سنة النبي الأمين، ونجعل رزقنا من الحوادث التكذيب. فإن الله قال في شأن أقوام: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي وتجعلون شكركم لنعم الله تكذيب وبعد عن طريق الله. فلا يجوز أبدا أن نبتعد عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله. أذكر أولا ببعض آيات من الكتاب العزيز قد يستدعيها المقام، من قول الله تعالى في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يخبر الله سبحانه بتكريمه لبني آدم وتفضيله لبني آدم وتمييزهم بالعقل عن الدواب. ولقد كرمنا بني آدم، ويذكر نعمه عليهم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر سخرنا لهم ما يحملون به في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فهلا قدموا لذلك شكرا؟ هلا قدموا لذلك حمدا؟ هلا قدموا لذلك امتثالا لخالقهم ولباريهم سبحانه وتعالى؟ فهو حث على شكر الله وعلى توحيد الله وعلى الاستقامة على أمر الله وعلى الرجوع إلى شرعه الذي شرع وكتابه الذي أنزل. إن لم تفعل وإن لم ترجع وإن لم تشكر فالأنعام خير منك، بل والكلاب خير منك. قال تعالى في شأن زائغين زاغوا عن الكتاب العزيز أيا كان شأنهم، قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هكذا قال جل ذكره إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ووصفوا تارة بالحمير وتارة بالكلاب. قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فقال فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فقال تعالى ذكره في كتابه الكريم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهذا كلام الله وليس بعد كلام الله كلام. أيها الإخوة، قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم بإنعامنا عليهم بما ذكر يقتضي أن نقدم شكرا، يقتضي أن نقدم إذعانا لربنا وإذعانا لخالقنا. لا يقتضي أبدا أن نتمرد على الله ولا على شريعته التي شرع ولا على كتابه الذي أنزل. أيها الإخوة، إنه يجب أن توصف الشعارات البراقة التي استحدثت في هذه الأيام توصيفا حتى ينطبق عليها حكم شرعي كاصطلاح الديمقراطية واصطلاح العلمانية واصطلاح الليبرالية. لا بد أن تأخذ وصفها الحقيقي الشرعي من كتاب الله، ومن ثم يصدر حكم شرعي على المنادين بها وعلى المطالبين بها. إنهم يقولون في شأن هذه الديمقراطية إنها حكم الشعب للشعب، أي أن الشعب يحكم بالذي يرتضيه، وهذا باطل لأنه اتباع لهوى الشعب. والله يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وهكذا يقول تعالى. فقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم فختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فالذي يطالب بالديمقراطية يطالب باتباع أهواء الشعوب والمطالب بأهواء الشعوب زائغ ضال متبع لهواه، إنما نطالب بأن يحكم فينا كتاب ربنا وأن يحكم. هذا عن الديمقراطية. أما التي أسماؤها العلمانية ويقصر الدين على الصلوات والزكوات والحج والصيام وعدم التعرض لأنحاء الحياة من سياسة واقتصاد وآداب وأخلاق ومعاملات وحدود إلى غير ذلك، فتوصيفه الشرعي إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أما الشعار الآخر الذي ذاع ذكر هذه الأيام هو الليبرالية، فمؤداه التحلل والانسلاخ من كل دين، وهذا توصيف انسلاخ من الدين، وقد ضرب مثل لصاحبه في الآية التي سمعتم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ضرب له مثل بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فلا بد من إخضاع هذه الإصطلاحات الجديدة التي لبس أمرها على الناس حتى تأخذ حكمها الشرعي. فالداعي إلى اتباع الهوى زائغ ضال مفتر كافر، والداعي إلى الانسلاخ من الدين كلب هو الآخر أيا كان، والداعي إلى الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض كافر هو الآخر. فلزاما أن توصف هذه حتى تأخذ أحكامها اللائقة بها، إنه من الجدير بنا. وقد كرمنا الله سبحانه أن نشكره وأن نذعن له وأن نوقن أنه عليم بنا ورحيم بنا، وأنزل إلينا ما يصلحنا لا ما يفسدنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال تعالى في كتابه الكريم مذكرا: فلا ينفك أبدا أمر الدنيا عن أمر الآخرة، ولا ينفك أبدا العمل في الدنيا عن العمل للآخرة. قال تعالى بعد ذكره تفضيل بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وتفضيلهم على كثير من الخلق: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي اذكر يا رسول الله واذكر يا عبد الله، يوم ندعو كل أناس بكتابهم لكتاب أعمالهم كي يستلموه. فكل يدعى إلى كتابه إلى إمامه، فيه العمل الذي عمل والسعي الذي سعى والقول الذي قال. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وهذا أشهر الأقوال بكتاب أعمالهم، وقيل لنبيهم، فسعي أي ساع يلقاه يوم القيامة، وقول أي قائل يلقاه يوم القيامة، وشكر أي شاكر يلقاه يوم القيامة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، ويهنئا لهم من حكموا شرع الله فيهم، ويهنئا لهم من طالبوا بكتاب ربهم، ويهنئا لهم من سعوا في الأرض بالصلاح. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، أي سعداء بقراءته، ولا يظلمون فتيلا، أي ولا يبخسون قدر الشعرة أو الفتيل الذي يكون بين فلقتي التمرة. قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى، من كان في هذه الدنيا أعمى، أعمى عن الحق، أعمى عن الشريعة، أعمى عن القرآن، أعمى عن الهداية، فهو في الآخرة أعمى، أعمى عن طريق الجنة، وأعمى البصر كذلك، كما قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا يحذر ربنا نبينا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وإن كاد أهل الكفر ليصرفونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، لتتقول على الله غير الذي أنزل. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، فهم يسعون جادين، أعني أهل الكفر، لصرف الناس عن ما أنزل إليهم، بل سعوا جادين لصرف سيد ولد آدم عن الذي أنزل إليه. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا وعندها يتخذونك خليلا، يصادقونك، يتخذونك صديقا أعز الأصدقاء، وإذا لاتخذوك خليلا، رضوا عنك واطمأنوا إليك لتركك كتاب ربك، لتركك سنة رسولك، وإذا لاتخذوك خليلا. ولكن الله سلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، كدت تميل إليهم بعض الميل، فما شأنك إذا ملت لهم بعض الميل؟ إذن لاذقناك ضعف الحياة، أي لاذقناك العذاب مضاعفا في الحياة، وضعف الممات، أي والعذاب مضاعفا في الآخرة، إن أنت ركنت إليهم شيئا قليلا. إذن لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هكذا يقول الله جل ذكره لنبينا، لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لاذقناك ضعف الحياة، أي العذاب مضاعفا في الحياة، أضعف الممات، العذاب مضاعفا بعد الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، ولن تجد نصيرا ينصرك من دوننا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم يقول تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، أي يقولون لك كلاما متفزا، ويفعلون معك فعلا متفزا لإجبارك على الخروج من البلاد ولطردك منها. فإذا كان ذلك وأخرجوك من بلدك، إذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقد كان فلما أخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، ما لبثوا إلا عامين وحلت وجاءت غزوة بدر، فقتل فيها سراتهم، وقتل فيها مجرموهم كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغير هؤلاء، وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي طريقتنا في من عادوا الشرائع وفي من طردوا الأنبياء والصالحين. سنتنا فيهم إهلاكهم، سنتنا فيهم تدميرهم. هذه سنة الله الجارية في قوم عادوا أولياء الله وشردوهم وسجنوهم وحبسوهم واستفزوهم حتى أخرجوهم من الأرض. سنة الله فيهم الانتقام منهم كما حدث وكما ترون وتشاهدون. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. ثم يذكر الله نبيه عليه الصلاة والسلام ونحن للنبي محمد تبع بأمر يحافظ عليه ويفعل في الشدائد والملمات بصورة أكبر. أقم الصلاة، أقم الصلاة مستعينا بها، ففي الملمات يستعان بالصبر ويستعان بالصلاة كي نرشد، كي نتدي، كي نوفق، كما قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وكما قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فما العمل؟ فسبح بحمد ربك، أي صل لربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فجدير بنا في الملمات أن نحرص على الصلاة وأن نقبل عليها وأن نزيد منها، حتى يسلم الله بلادنا، وحتى يسلمنا الله ويحفظنا. قال تعالى ذكره: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي من دلوك الشمس إلى برد الليل وظلامه ودلوكه على الأشهر وقت الزوال. دلوكها على الأشهر وقت الزوال، أي زوال الشمس من منتصف السماء ووقت الظهر. فالمعنى: أقم الصلاة من وقت الظهر إلى دخول الليل بظلامه وبرده وهو لا شاء، أي صل المغرب، صل الظهر والعصر والمغرب ولا شاء، إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أي وصلاة الفجر التي يقرأ فيها القرآن. إن قرآن الفجر، أي الذي يقرأ في صلاة الفجر، كان مشهودا تشهده الملائكة. فأمر بالصلوات الخمس والمحافظة عليها في الشدائد والملمات، هذا أمر ربنا لنا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به، يا رسول الله صل صلاة الليل، قيل صلاة بعد نومة وضجعة، وقيل صلاة الليل عموما. فتهجد به نافلة لك، قيل فريضة عليك زيادة على الفرائض الخمس خاصة برسول الله، وقيل زيادة لك في الأجر والثواب. فأنت وإن كنت مغفورا لك لكنها زيادة في الأجر والثواب. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى من الله واجبا أن تقوم يوم القيامة مقاما تحمدك فيه الخلائق كلها. وهذا المقام هو مقام الشفاعة العظمى، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق كمقدار ميل، فيبلغ بالخلق من الكرب والهم ما لا يطيقون ولا يحتملون. فالكل يريد فصل القضاء، الكل من شدة الكرب يريد فصل القضاء، فيذهبون إلى الأنبياء للاستشفاع بهم فيعتذرون، ويشفع النبي بإذن ربه: اشفع تشفع، سل تعطى، اشفع تشفع، سل تعطى. الحديث فهذا المقام المحمود الذي تحمد فيه الخلائق أجمع رسولنا الأمين محمدا عليه الصلاة والسلام، قال تعالى مذكرا لنبيه ولنا: وقل ربي، قل يا ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قل ربي أدخلني مدخل صدق. أورد العلماء فيها أقوالا، وثم قول جامع: قل ربي أدخلني المدينة إذا دخلتها مدخلا ترضى فيه عني، وإذا أخرجتني من مكة أخرجني منها مخرج صدق. كذا قال فريق من العلماء، وقال آخرون: أخرجني من الدنيا مخرج صدق، وأدخلني في جنتك مدخل صدق. وقال آخرون من العلماء، وقولهم والله أعلم سديد ولائق: ربي أدخلني كل مدخل أدخله مدخل صدق، اجعل لي كل مكان أدخله وأنت عني فيه راضي، أنت لي فيه حافظ، أنت لأمري فيه متولي، وأخرجني من أي مخرج أخرجه وأنت عني راضي وأنت لي حافظ. فهذا القول بالتعميم أولى، فإذا دخلت في أي عمل أو دخلت في أي مكان أو بدأت في أي إصلاح أو شرعت في أي سفر، قل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك، من عندك لا من عند الكفار، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، حجة وقوة تنصرني بها على من نواني، تنصرني بها على من عاداني، حجة وبصيرة أحاجج بها المبطلين، أنتصر بها على الزائغين، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل أيضا: جاء الحق، جاء القرآن، وذهب الشيطان. قل: جاء الإيمان، وذهب الجحود والنكران والكفران. وقل: جاء الحق، والحمد لله. قال النبي ذلك لما استقام ومن معه على شرعة الله، فبعد أن كانوا قليلا مستضعفين في الأرض مكن لهم، ودخل النبي مكة عام الفتح وفي يدي عود يطعن به الأصنام في وجوهها، وهي 360 صنما، يطعنها صنما صنما، تاليا قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وهكذا العاقبة للتقوى، ولكن الصبر مطلب. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء للأبدان، شفاء للأوطان، شفاء للقلوب الحائرة، للشعوب الطائعة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لمن قبلوه مصدقين به، ولكن ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فأهل الظلم يردون الكتاب العزيز فيزدادون ضياعا إلى ضياعهم وخسارا إلى خسارهم، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان في الدنيا أعرض عن طاعتنا، أعرض ونهى وابتعد بنفسه بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا قنوطا من الانفراج والانكشاف. قل يا رسول الله، قل للجميع، قل كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على طريقته، كل يعمل على معتقده ونيته، كل يعمل وفق دينه، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هدانا الله وإياكم إلى سبيل الأقوم وإلى طريق الأمثل الموصل إلى جنته ورضوانه، اللهم آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ففي هذه الآونة وفي كل حال يلزمنا الاعتصام كمؤمنين بحبل الله جميعا وعدم الفرقة والاختلاف. قال تعالى: فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقال عز من قائل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فجدير بنا أن نجتمع وأن تتفق كلمتنا وأن يصدر رأينا عن مجموعنا، بهذا تسلم الأمة، فالاجتماع فيه بركة، ولن تجتمع أمتي على ضلالة، كما أشير إليه في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتماع المسلمين مطلب أمر الله به وأمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فألزم نبت الخلاف وألزم احتواء الآخرين ما دام ممكنا وما دامت لهم وجهة شرعية فيما يقولون. فهنالك مسائل يسعى المسلمين الخلاف فيها ومسائل دون ذلك، فما أجمع عليه نجمع عليه ونتفق، وما تعددت فيه الآراء بالأدلة يسع المسلمين الخلاف في ذلك ما دام الكل يستدل بدليل والأمر يحتوى. هكذا ينبغي أن تتفق كلمتنا حتى لا نضعف، حتى لا نتفتت، حتى لا نفشل، حتى لا يذهب ريح. فجدير بكل مسلم أن يسعى لجمع الشمل ولعدم الفرقة ولعدم الاختلاف. فأعطى ربنا ما كان محظورا. قد أفهم أمرا في قضية من القضايا، ولكن أخي المسلم يفهم فهما أدق مني وأفضل مني وأبصر مني، فما كان أعطى ربك محظورا. وكم استفاد النبي من سلمان الفارسي، وسلمان أدنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم استفاد النبي من السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما. ولقد قال ربنا: وأمرهم شورى بينهم. فيجب أن نجتمع وأن تتفق كلمتنا، إذ ثم زحف زاحف على المسلمين من كفار ومن مسلمين يشهدون بألسنتهم أن لا إله إلا الله وينتمون إلى الإسلام، فتطالعون الصحف بقوم هم أقرب إلى الفجور والكفر منهم إلى الإيمان والصدق والهدى. يقول قائل زائغ، يقول إنه لا يريدها دولة دينية لأنها، يقول معللا، لأن إذا كانت دولة دينية سيقولون لنا قال الله، قال الله في كل شيء، كبرت كلمة تخرج من فمك إذ قلت لا دينية، ولنعم ما قلنا قال الله، قال الله. شرف لنا أن نقول في كل نازلة قال الله، قال الله. أنا لا أقول قال أبي وقال أخي وقال جدي وقال رئيسي، إنما أقول قال الله. فما العتب، فما العتب حتى تعاتب هذا العتاب وحتى تحتج لباطلك بهذا الاحتجاج السخيف، بهذا الاحتجاج الذي ينم عن كفر وعن ضلال وعن ردة عن الإسلام. ويقول آخر وافد إلينا وباسم المسلم من دول الكفر على صفحات الجرائد أيضا الرسمية، يقول يريد أن يمحى البند الثاني الذي هو أن الشريعة الأصل في التشريع، يقول لأننا جربنا فما جنينا إلا الخراب، واسمه مسلم وتفرض له صفحات عظيمة من جريدة الآرام التي ينبغي أن يتقي الله القائمون عليها، فإنهم إن نشروا كفرا فلهم كفل من هذا الإطلاق ولهم كفل من هذا السيف وتلك الممارسات الخاطئة التي يمارسونها، وكذا غيرها من الجرائم التي أصحابها كفار والقائمون عليها زنادقة، فهؤلاء كلهم مسؤولون بين يدي الله. فأصبح الكفار والزنادقة يتبشحون ويتطاولون على الدين أيما تطاول، ويطلبون جهارا نهارا بالابتعاد عن الشرع والمنهاج الذي شرعه الله لنا. إن ربنا أقسم في كتاب، أقسم على أن هذا القرآن قائل إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم، وقال أيضا واصفا إياه بالمجيد، قاف والقرآن المجيد، وصفه بأنه حكيم إذ قال ياسين والقرآن الحكيم، وصفه بأنه عزيز إذ قال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءوا وإنه لكتاب عزيز، وصفه بأنه مبارك إذ قال وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. هذه الأوصاف وغيرها من جميل الأوصاف لهذا الكتاب العزيز، وفي هذا الكتاب العزيز من الله، فكيف نعدل عن هذا الكتاب إلى غيره؟ وكيف يتوارى أقوام كانوا ينادون بالشريعة، كيف يتوارى أقوام كانوا ينادون بالشريعة وبالإسلام ويتخلون عن مطالبهم إرضاء لأهل الكفر، إرضاء لأهل الزيغ والضلال؟ إن ربنا حذرنا قائلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، إن ربنا حذرنا قائلا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، إن ربنا حذرنا قائلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فلا تظن أن كافرا سينصرك، بل نرى عيانا بيانا أن أهل الكفر يتخلون عن أصدقائهم وهم أحوج ما يكونون إلى نصرتهم، ويوم القيامة هم أشد تخليا وأشد انصرافا وأشد عداوة. فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، لا تظنوا أبدا أن الكفار سينصر لكم، ولا يظن المتظاهرون، فقد رأينا من المتظاهرين أمور غريبة، أمور مريبة. في ذات الوقت رأينا تخليا عن الشريعة، رأينا انحرافا في الدين إذ يرفع الهلال مع الصليب، رأينا تخليا عن منهج الولاء والبراء، رأينا أمورا غريبة. في هذه التظاهرات رأينا تنكيسا للمطالبة بشرعة الله، رأينا واضحا جليا. وأصبح المتظاهر ينتظر أن تثني عليه قناة فضائية منحدة، أو أن يتدخل الكفار لتأمينه وتسليمه. وتخلى المتظاهر عن رب العباد الذي بيده الأمر والنهي، الذي بيده ملكوت كل شيء. أيها الإخوة، اعتصموا بالله، لا تتخلوا عن دينكم، ولا تتخلوا عن شريعتكم التي شرعها الله لكم، فإنكم ميتون، وكل منكم آتي ربه يوم القيامة فردا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قولوها مجاهرين بها كما أمركم ربكم، إذ قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوها، اشهروا بها، قولوا كما أمرتم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا كان الصليبي عابد الصليب يشعر بصليبه معلقا له في رقبته داقا له على يديه، فكيف تتخلى أنت عن مقولتك لا إله إلا الله؟ كيف تتخلى أنت عن دينك القويم، الصبغة التي صبغت عليها؟ أحسن الأديان، أقوم الأديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا كان الليبرالي المنسلق من الدين يعلن عن هويته الأثيمة الكافرة أنه ليبرالي، فكيف تتنحى أنت وتتوارى عن الإعلان عن هويتك المسلمة؟ إذا كان العلماني ينادي بتبشح لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، فكيف تجبر أنت وأنت للحق أهل وأنت للحق تابع وأنت للإسلام متقلد، كيف تتوارى عن مطالبتك بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ كيف والديمقراطي ينادي بحكم الهوى بحكم السيف وأنت تتوارى؟ إن ربكم قال: فلا تخشوا الناس واخشوني. إن ربكم قال: فإياي فارهبون. إن ربكم قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن ربكم قال وهو يتولى الصالحين. إن نبيكم قال: احفظ الله يحفظك. فاحفظوا الله يحفظكم الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فطالبوا بدينكم وطالبوا بشرعتكم، أسلم لكم ولأولادكم ولأممكم في دنياكم وفي آخرتكم. واسألوا الله العون، فالمعان من أعانه الله. رضينا وبمحمد رسولا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله تولانا تولانا واحفظنا واعصمنا من الذيل والشطط والانحراف يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم توفنا على الإسلام واقبضنا على الإيمان غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين. نعوذ بك اللهم أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. نعوذ بك اللهم من مضلات الفتن. نعوذ بك اللهم من مضلات الفتن. نعوذ بك اللهم من مضلات الفتن. اللهم من علينا بالوفاة على الإسلام. اللهم من علينا بالوفاة على الإسلام. اللهم من علينا بالوفاة على الإسلام وباللحوق بالنبي عليه الصلاة والسلام مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. صلوا وسلموا على الهادي البشير النذير محمد فإن صلاتكم تصل إليه فأرد مصليا مسلما. صلوات الله عليك أيها النبي صلوات الله وسلامه عليك يا من بعثت رحمة للعالمين وعلى آل بيتك وصحبك وسلم اللهم تسليما كثيرا وأقم الصلاة.